الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن يصح الإيمان بالله إلا إذا كفرنا بالكفر. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فحينما قدم الله الكفر بالطاغوت، معنى ذلك أن طريق الإيمان بالله أن تكفر بالكفر، أن تكفر بالطغيان. ولعل الله عز وجل حينما قال لنا: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، والأيام تؤكد أن الطرف الآخر لا ينضبط لا بقواعد ولا بأخلاق ولا بقيم ولا بمبادئ، بل ينطلق من عتو واستكبار وغطرسة. أيها الإخوة الكرام، نواجه أعداء، وقبل أن أتابع أطمئنكم إلى أن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يجعل هؤلاء الكفار في كوكب آخر ونرتاح منهم، وكان من الممكن أن يجعلهم في قارة أخرى، وكان من الممكن أن يجعلهم في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله وهذا قرار الله عز وجل أن نعيش معاً في كوكب واحد وعلى أرض واحدة، وهناك تماس واحتكاك وعدوان وطغيان وحرب ومعركة بين الحق والباطل، هي معركة أزلية أبدية. وطنوا أنفسكم على أن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. لذلك هذا قدرنا، نحن نواجه أعداء ماتت في ضمائرهم وضمائر الذين انتخبوهم كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، وداسوا على حقوق الإنسان بحوافرهم، لأنهم كالبغال يقتلون طفلاً، لا نقول قصف، لا، قتل مباشر، طفل صغير، يقتلون طفلاً وامرأة ومدنياً، وبنوا مجدهم على أنقاض الشعوب، وغناهم على إفقار الشعوب، وقوتهم على تدمير أسلحتها. إنهم يصفون المالك للأرض الطريد المشرد إرهابياً لا حق له في أرضه، والمتمسك بدينه القويم أصولياً، ويجعلون اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترماً، يملكون الأرض لا بالإحياء الشرعي ولكن بالإماتة الجماعية والقهر النفسي. يعني حينما أتى رئيس سابق إلى المنطقة، أذكر هذا كثيراً، ضمن برنامج زيارته زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي الوحيد عند حماس، و 11,800 أسير فلسطيني عند اليهود، ما خطر في باله أن يزور أسرة واحدة للتوازن أقل شيء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. والله يدعو إلى دار السلام. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء المستكبرون ربما طالبوا الشعوب المستضعفة أن تلعق جراحها وأن تبتسم للغاشم وأن تعد حقها باطلاً وباطل المعتدي حقاً. في مثل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: دققوا فيما سأقول، كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ العمل الخيري متهم عند الغرب، متهم. التعليم الشرعي متهم عند الغرب. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ أخطر حالة تمر بها الأمة تبدل القيم. أيها الإخوة الكرام، وضع مؤلم جداً، ونحن المسلمين ألا ينبغي أن نتجاوز مرحلة الاستنكار ومرحلة اجترار الألم والتنديد والتعريض؟ أما آن أن نتحرك لطاعة الله؟ أما آن أن نتعاون ولا أن نتفرق؟ أما آن أن ننتقل من القول إلى العمل، من التصور إلى التنفيذ، من التسيب إلى الحركة، من التقوقع إلى الانفتاح، من القموع في البيت إلى عمل ينفع الأمة؟ أيها الإخوة، ألم يقل الله لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ أسرنا ينبغي أن تتماسك، لأنها اللبنة الأولى في المجتمع. أمهاتنا ينبغي أن يتفرغن لتربية أولادهن، لأنه لم يبق في أيدينا من ورقة رابحة إلا أولادنا. طالبنا ينبغي أن يتفوق ليكون في خدمة أمته. معلمنا ينبغي أن يحمل رسالة يسعى لتحقيقها عند طلابه. عاملنا ينبغي أن يتقن. فلاحنا ينبغي أن يرتبط بأرضه ليزرعها. موظفنا ينبغي أن يتفانى في خدمة المواطنين. قاضينا ينبغي أن يعدل. عالمنا المتخصص باختصاص نادر ينبغي أن يؤثر خدمة أمته على حظوظه من الدنيا. 5,000 طبيب من سوريا في مقاطعة واحدة في أمريكا ديترويت أقاموا وما عادوا إلى وطنهم. الخبرات العالية خارج بلادنا. أيها الإخوة، داعيتنا ينبغي أن ينصح لا أن يمدح. ضابطنا ينبغي أن يوقن أن المعركة مع العدو قادمة لا محالة، وأن حديث العدو عن السلام مراوغة وكذب وكسب للوقت ليس غير. ثرواتنا ينبغي أن نستخرجها. مصانعنا ينبغي أن تتطور. أرضنا ينبغي أن تستصلح. هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الاكتفاء الزراعي قوة، تفوق الطلاب في اختصاصهم قوة. نستغني بطلابنا عن خبراء أجانب يتقاضون 100 ضعف عن رواتب طلابنا. القوة الآن لها مناحي كثيرة جداً، الإعلام قوة، الاكتفاء الذاتي قوة. يعني شيء مؤلم، المسلمون وإن كانت الحقيقة المرة أفضل عندي 1000 مرة من الوهم المريح. أنا أقول على مستوى العالم الإسلامي، المسلمون في رأس قائمة المستوردين وفي أسفل قوائم المصدرين. بلد بآسيا زرته، ماليزيا، أول ما وصلنا إلى هذا البلد استقبلنا السفير السوري، قال لنا هذا البلد كان أبناؤه في الغابات قبل ربع قرن يعدون 23 مليون، الآن صادراتهم إلى العالم تفوق صادرات العالم العربي مجتمعاً بما فيه النفط، هتكون ثاني أقوى دولة اقتصادية بالعالم، مسلمون جميعاً، هكذا المسلم. أيها الإخوة، هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم. مرحلة الاستنكار والبكاء واستجداء المساعدات واستجداء الأحلاف، هذا شيء لا يقدم ولا يؤخر. لا بد من أن نكون أقوياء، لأن أعداءنا لا يفهمون إلا لغة القوة فقط، لغة واحدة يفهمونها، وما سوى ذلك من لغات يحتقرونها. لا تقل معي الحق، قوي نفسك واضرب هذا العدو. أيها الإخوة، ينبغي أن يرشد استهلاكنا. نستهلك ماء وكهرباء 10 أضعاف ما يستهلك العالم الغربي، يجب أن نرشد استهلاكنا. أنا لا أريد أن أبكي، أريد أن أضع خطة، أريد أن أعمل، أريد أن يسهم كل واحد منا في قوة بلده، كل واحد منا باختصاصه. أتقن عملك، قدم بضاعة جيدة معتدلة السعر للمواطن، أتقن زراعتك، أتقن صناعتك. أيها الإخوة، ولكن هذا الإتقان يحتاج إلى إيمان بالله، تبتغي عند الله الأجر يحملنا على طاعته، وهذا العمل العظيم يحتاج إلى إيمان باليوم الآخر يمنعنا ألا نظلم بعضنا بعضاً، وأن نطلب جزاء عملنا وجهدنا وجهادنا من الله عز وجل. هذا نوع من الجهاد البنائي، لا أحد يعترض عليه ولا أحد يمنعك منه، أن تتقن عملك، أن تفتح المحل التجاري وتنوي خدمة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاد البنائي لا تقطف ثماره عاجلاً بل آجلاً. حينما تقول لطالب واظب على دراستك، كن متفوقاً، خطط لسنوات قادمة لتكون فيها شيئاً مذكوراً، لا تكن رقماً سهلاً. ملايين مملينة جاءوا إلى الدنيا وتزوجوا وأنجبوا وماتوا ولم يفعلوا شيئاً، أكلوا وشربوا واستمتعوا. لا تكن رقماً سهلاً، إن لم تترك أثراً في الحياة فأنت زائد عليها. أيها الإخوة، أن نكتفي بسماع الأخبار وأن نكتفي بالبوح والألم والبكاء والعويل والاستنكار وما إلى ذلك من مصطلحات ألفناها جميعاً، هذا لا يقدم ولا يؤخر. قال لي مرة طفل صغير، ماذا أعمل؟ قلت له اجتهد. كل واحد منكم وأنا معكم بإمكانه أن يخدم دينه وأمته ووطنه من خلال عمله فقط. من فضل الله عز وجل نحن نصدر أدوية ل44 دولة في العالم، هي قوة كبيرة جدا. الاقتصاد قوة، التصدير قوة، التصنيع الداخلي قوة، استخراج الثروات قوة، استصلاح الأراضي قوة. يعني أمة يعمل المواطن فيها 8 ساعات كاملة، وأمة أخرى يعمل المواطن فيها 27 دقيقة فقط، وفي بلد 17 دقيقة، وفي بلد أقل من دقيقة. بلد يعمل فيها المواطن 27 دقيقة لا يمكن أن ينتصر على بلد يعمل فيها المواطن 8 ساعات كاملة. والله في أرقام مؤلمة. شركة واحدة في اليابان عندها 40,000 عامل، أرباحها تساوي الدخل القومي لدولة عربية تعد 70 مليون. 70 مليون إنسان جهدهم يساوي أرباح شركة واحدة عندها 40,000 عامل. الأمر دقيق جدا، لا بد من صحوة، لا بد من تعديل خططنا جميعا. احمل أيها الأخ الكريم هم الأمة، احمل همها، قوي نفسك، اطلب العلم، ارتقي باختصاصك، طور تجارتك، طور صناعتك، طور معملك، هيئ فرص عمل للناس. أنا حينما أرى صناعيا كبيرا في عنده 3,000 عامل والله أحترمه، فاتح 3,000 بيت. لا تكون فرد تعيش وحدك، إنه الناس عاشوا وحدهم عن طريق الربا دمروا جميعا. معظم الناس الآن خسروا نصف ممتلكاتهم بالمليارات. هناك من انتحر، هناك من شنق نفسه، هناك من مات بالجلطة. لا تطلب تجارة مريحة، هي المريحة في قنص، قاعد شاري أسهم. الحيتان في البورصة، الحيتان يلعبون بالعالم كله، يرفعوا الذهب يقبل الناس عليه، ينهار الذهب يشترونه. بكل عملية في آلاف الملايين تذهب من جيوبنا إليهم. وآخر قضية، قضية البورصة، العالم كله الآن خسران نصف ممتلكاته، العالم كله بلعبة. يعني النفط من 8 دولارات ل 150 نزل من يومين لأقل من 60، معنى في لعبة. ليس الموضوع طلب وعرض أبداً، موضوع لعب تجري في البورصة. أيها الإخوة الكرام، هذا جهاد بنائي، هذه ورقة العمل الأولى. دعك من الألم والبكاء، دعك من كل هذا، دعك من الاستنكار. عند الغرب قتل امرئين في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. أيها الإخوة، أول نقطة في ورقة العمل، نحتاج إلى ورقة عمل يطبقها كل واحد منا. قد لا ترون الثمار بعد ساعة، ولا بعد يومين، ولا بعد سنة، لكن هذه الورقة ورقة العمل، حينما نؤمن بها جميعاً ونطبقها نرى أنفسنا بعد سنتين أو 3 في وضع أفضل، في إنتاج أكثر، في أسعار أرخص، في قوة ذاتية، في تماسك. الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، ينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. الأولى أن نعود إلى القرآن والسنة، هذا منهج ربنا، هذا طريق سلامتنا، طريق سعادتنا، طريق فوزنا، طريق نصرنا. النقطة الثانية أن نجدد الإيمان بالله. أحياناً أنت قنعان بشيء لكن ما عندك إرادة قوية أن تطبقه، تحتاج إلى أن تعود إلى القرآن والسنة لتفهم، وتحتاج أن تقوي إيمانك بالله لتعمل. بدك علم وإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. المعاصي تضعف الإيمان، استمراء الحياة الدنيا تضعف الإيمان، تقليد الغرب يضعف الإيمان، أن تشد إلى الشاشة طوال حياتك يضعف الإيمان. أيها الإخوة الكرام، لنسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. هذه النقطة الثانية في ورقة العمل. أيها الإخوة، من الدعاء الشريف: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الرجاء إلا فيما عندك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك. أيها الإخوة الكرام، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، ورقة العمل الثالثة: علم بالقرآن والسنة، تقوية إيمان بالاتصال بالله من خلال الاستقامة والعمل الصالح حتى تملك إرادة على تطبيق هذا المنهج، والشيء الثالث: الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. والله أيها الإخوة، الآن لا يسمح لإنسان كائنا من كان أن يطرح أي قضية خلافية. يجب أن نقف جميعا في خندق واحد، أن نتعاون جميعا. قد يقول أحدكم: هذا الكلام ما دليله؟ دليله النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى المدينة فيها أوس وثنيون، وفيها خزرج وثنيون، وفيها أوس مسلمون وخزرج مسلمون، فيها يهود، فيها نصارى، وفيها موالي، وفيها مهاجرون. في أول وثيقة كتبها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، أول سطر بالوثيقة: أهل يثرب أمة واحدة. هذه المواطنة، التعايش، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. العدو ما بيفرق، نحن جميعا عنده جهة واحدة. النبي قال: أهل يثرب أمة واحدة، لنا ديننا واليهود لهم دينهم. لو في اختلاف أديان، لو في اختلاف طوائف، بلد بيواجه عدو، هناك قواسم مشتركة. لذلك أول شيء أن تعود إلى القرآن والسنة، أن تفهم ما في القرآن والسنة. الشيء الثاني: قوي إيمانك بطاعة الله، بإتقان الصلوات، بالذكر، بتلاوة القرآن، بالعمل الصالح. قوة الإيمان تعطيك قوة إرادة تعينك على تطبيق هذه الأوامر والنواهي. الشيء الثالث: نريد مجتمع متماسك. لذلك لا أفاجئكم إذا قلت: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. اسمعوا هذه الكلمة من القلب إلى القلب. ما دام في ظلم اجتماعي بيننا، زوج يظلم زوجته، أب يظلم أولاده، أخ أكبر يأخذ الميراث وحده، والله لا نشم رائحة النصر. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يجب أن نزيل الظلم الداخلي حتى نستحق أن ننتصر على العدو الخارجي. لذلك يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. يجب أن تنتمي إلى جميع المؤمنين، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة، سؤال مؤلم، أين أمة الجسد الواحد؟ أيها الإخوة الكرام، ترى مؤمناً ينظر إلى إخوانه في غزة وفي فلسطين وفي الصومال وفي العراق وفي أفغانستان، يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو الإيمان؟ يعني أضعف الإيمان أن تدعو له، أضعف الإيمان أن تنهمر من عينك قطرة دمع واحدة ألماً على ما ترى. النقطة الرابعة، تحويل العلم إلى عمل. كل شيء تعرفه ينبغي أن ينقلب إلى واقع. العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة الكرام، هذا المنهج الرباني يجب أن يتحول إلى واقع عملي، يجب أن يتألق في دنيانا سمواً وروعة وحركة وبناء، أن نتحرك في هذه المرحلة إلى الدعوة إلى الله، إلى الاعتصام بحبل الله، إلى تطبيق سنة رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنتك أيها النبي الكريم فينا فنحن في مأمن من عذاب الله. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر هو أن الله وعدنا بالنصر. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، ويبدو أنه لكل عصر فرعون، وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، تطمين ثاني. أول تطمين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هذه بشارة. بشارة الثانية، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي لا يدخل الله في حساباته غبي أحمق، لأن الله سبحانه وتعالى سيدمره. وهذا الذي طغى وبغى وهدم بيوت الفلسطينيين في غزة، هي السنة الرابعة ما مات، وأمد الله في عمره، ما مات السنة الرابعة. هذا فعل الله عز وجل. سمعت وزنه 40 كيلو صار. فيا أيها الإخوة الكرام، الله موجود. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أيها الإخوة الكرام، لكن الواقع اليوم مؤلم جدا. قال عليه الصلاة والسلام، وكأنه معنا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. 1,500,000,000 المسلمون، ربع سكان الأرض. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وضع النبي يده على الجراح. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نصحو من غفلتنا، وأن نعود إلى طاعة ربنا، أن نطيعه، وأن نذكره، وأن نشكره، وأن نرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. ولكن قبل أن أنهي هذا الموضوع، أقرأ على مسامعكم قصة تأثرت لها كثيرا. هذه القصة موضوعها إنسان اسمه روبرت كرين، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق نيكسون، أحد أكبر مستشاري، يحمل دكتوراه في الحضارات، وهو من الشخصيات السياسية البارزة. عاش في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض أكثر من 30 عاما. المهم إن الرئيس الأمريكي نيكسون كتب كتاباً في عام 1990 بعنوان انتهزوا الفرصة، في عالم تحكمه قوة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. قال في هذا الكتاب بصراحة: اسمعوا ماذا قال رئيس أمريكا، لنا مهمتان في الشرق الأوسط، هما النفط وإسرائيل. كتاب مطبوع مؤلف باللغة الإنجليزية ومترجم: لنا مهمتان في الشرق الأوسط، النفط وإسرائيل. وتحامل فيه على الإسلام والمسلمين بشدة بالغة دون تفصيل، وصفنا بالهمجية والتخلف والفقر والجهل والمرض والنزاعات الداخلية. لكن المفاجأة أنه بعد سنتين من صدور هذا الكتاب، أي في عام 1992، أصدر هذا الرئيس نفسه كتاباً آخر بعنوان ما بعد السلام. قال فيه كلاماً مناقضاً تماماً لما كتبه في الكتاب الأول، فمما جاء في كتابه الثاني، قال: نحن خرجنا من الحروب الصليبية منهزمين، لكننا أخذنا بأسباب التقدم العلمي والتقني فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبالرغم من أن المسلمين خرجوا منتصرين، إلا أنهم لم يأخذوا بأسباب التقدم العلمي والتقني، فانفرط عقدهم وهزموا عسكرياً وسياسياً وانحسروا إعلامياً واقتصادياً. الكتاب الثاني. ثم بدأ الرئيس الأمريكي يعدد مساوئ المجتمع الأمريكي فيقول: قال: نحن نعاني من مشكلات داخلية، نحن نتعفن ونتآكل من الداخل، نحن نتعفن ونتآكل من الداخل، نحن نعاني من زعامات الأحداث، نعاني من حمل الأحداث، نعاني من الأسرة المفككة التي يعولها عائل واحد. يقول: هناك أكثر من 60% من طلبة المدارس والجامعات في أمريكا لا يعرفون لهم أباً، لقطاء 60%، ومعدلات الطلاق وأبناء الحرام في تصاعد مستمر. نحن ننفق سنوياً أكثر من 14 مليار دولار على مقاومة الجريمة، ومع ذلك فإن معدلات الجريمة في تصاعد مستمر، وننفق أكثر من 10 مليارات دولار على مقاومة الإدمان، ومعدلات الإدمان في تصاعد مستمر، وبالرغم من كل ذلك، الآن دققوا، نرى العالم الإسلامي قد احتفظ بقيم أخلاقية عليا وضوابط سلوكية صحيحة. الحقيقة في مفاجأة في نقلة من مجتمع همجي جاهل إرهابي عنيف متخلف إلى مجتمع راقي منضبط بالقيم الأخلاقية. فشو السبب؟ وأنه بعد صدور الكتاب الثاني عقد مؤتمراً صحفياً أوضح فيه للناس لماذا غير رأيه في الكتاب الثاني، فقال كان لي مستشار أثناء وجوده في البيت الأبيض يدعى روبرت جرين، يقول وأنا أكتب في الكتاب الأول في الفصل الخاص بالعالم الإسلامي طلبت من المخابرات الأمريكية ملفاً عن الأصولية الإسلامية، فأتوا إلي بملف كامل لم يكن لدي وقت لقراءته، فأحلته على مستشاري الحضاري روبرت جرين ليقرأه، فتأخر عليه روبرت جرين في إرسال ملخص له، فصدر الكتاب الأول بمساوئه وعلاته. فلما صدر الكتاب الأول جاء إليه روبرت جرين وقال له إن هذا الكتاب جريمة، لأنه وصف المسلمين بهذه الأوصاف، قال له إن هذا الكتاب جريمة. فقال له الرئيس الأمريكي لماذا؟ أليس هذا هو الفكر الذي تربينا عليه في البيت الأبيض؟ فقال له روبرت جرين هذا الملف الذي أحلته إلي عن العالم الإسلامي لم أكد أنتهي من قراءته حتى أعلنت إسلامي، ثم أعطاه ملخصاً عن العالم الإسلامي وحقيقته، وكان هذا سبباً في تغيير رأي الرئيس الأمريكي عن الإسلام. أيها الإخوة، الآن روبرت جرين مسلم يكتب سلسلة من المقالات في دورية من أهم الدوريات الغربية بعنوان ماذا يمكن أن يستفيد الغرب من الإسلام. في الخطبة الماضية ذكرت لكم قرار مجلس الشيوخ الفرنسي حينما أمر بدراسة البنوك الإسلامية، وكيف أن هذه اللجنة اقترحت على فرنسا أن تقيم مصارف إسلامية على التراب الفرنسي، وأن تقيم النظم الإسلامية في اقتصادها، ثم اقترحت أيضاً على الرغم من أن الإسلام يمنع الربا، يمنع بيع الغرر، يمنع مواد المحرمة كالزنا والخمر، ويمنع التورق، ويمنع الفوائد كلياً، يبقى هذا النظام هو الأصلح في العالم. والآن الله عز وجل من خلال فعله بيّن للأرض جميعاً أن النظام الإسلامي هو النظام الصحيح، وكل دولة ما تعاملت بالبورصة الآن في منجات من هذه الأزمة الاقتصادية الحادة. أيها الإخوة، مرة ثانية أقول لكم نحن نملك ما يسمى بالأمن العقدي، ما في مفاجأة في الأرض تزلزل ديننا، أي حدث عالمي يزيدنا إيماناً بهذا الدين العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا يقول أحدكم أنا ماذا أفعل؟ بإمكانك أن تفعل كل شيء، بإمكانك أن تكون لبنة في صرح هذه الأمة، بإمكانك أن تكون قوة لهذا الدين العظيم، والأشياء ضمن يدك. في عنا جهاد النفس والهوى، هذا جهاد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفي عنا جهاد الدعوي وجاهدهم به جهادا كبيرا. سمعت خطبة، خذ شريطها أعطيه لأصدقائك لزملائك لجيرانك لأهلك، خلال الجمعة انشر ما سمعته في الدرس بين من تعرفه. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، في حدود ما يعلم ومع من يعرف. مع من يعرف يعني أهله، جيرانه، أصدقاؤه، زملاؤه. ممكن أن تبلغ عن النبي ولو آية، أن تبلغ في الدين ولو حديث، ولو قصة، ولو حكم فقهي. قصة مستشار رئيس أمريكي أسلم لأنه في جهل. نحن مقصرون في شرح هذا الدين العظيم. أنا كنت في الصين قبل أسبوعين، لفت نظري شيء، في عندهم لحم حلال دقيق، لحم حلال بيقابله لحم خنزير، أما الشيء الثاني وعندهم لبس حلال. شركات تقدم نماذج للمسلمات، ثياب فضفاضة محتشمة، صار في عندهم لبس حلال وعندهم لحم حلال، نحن كل لبسنا حرام. في بينشأ سؤال، بتروح الأخت على كل الموضات الحديثة فاضحة، ما في. طيب اللي كانوا شيوعيين عندهم لبس حلال وفي لحم حلال، فيجب أن تنشأ شركات ألبسة تقدم ثياب المحجبات، ثياب فضفاضة، ثياب إسلامية، ألوانها غير زاهية، غير ضيقة. لك هي واحدة من آلاف اللقطات التي التقطتها هناك. أيها الإخوة الكرام، ندعو، والدعاء عبادة. يا رب اجعل هذا البلد آمناً، مطمئناً، سخياً، رخياً، مستظلاً بكتابك، ملتزماً بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن أعداءك وأعداءنا يقولون كما قالت عاد من قبل من أشد منا قوة، يا رب لقد غاب عنهم بغرورهم أنك أشد منهم قوة، فصب عليهم من عندك صوت عذاب إنك لهم بالمرصاد. اللهم إنا نسألك بدموع الأطفال وبكائهم، وبخشوع الشباب وتضحياتهم، ببطولة الشابات واستشهادهن، بصلاح الأمهات ووعيهن، بركوع الشيوخ ودعائهم. نسألك يا ربنا باستغاثة المستغيثين، واستجارة المستجيرين، والتجاء الملتجئين، وتسبيح المسبحين، وحمد الحامدين، وتهليل المهللين، وتكبير المكبرين، ورجاء الراجين، ألا تتخلى عنا يا رب، ومنا من يفعل ما يوجب أن تتخلى عنا. يا رب العالمين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحن مؤمنون بك مقصرون في عبادتك، فإن كنا لنستحق أن تنصرنا بعدلك فانصرنا برحمتك، وإن كنا لا نستحق أن تنصرنا استحقاقاً فانصرنا تفضلاً. نسألك اللهم بوعدك الذي قطعته على ذاتك العلية، نسألك اللهم بإيماننا بك أن تنتصر لنا، وأن تنصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان في العالم، وأن ترد عنهم كيد الكائدين عاجلاً غير آجل بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ونحن نستغيث بك، نسألك أن تغيثنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نستغيث بك كما استغاثك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكما استغاثك السلف الصالح. نسألك اللهم بصدق إيماننا بك وخالص عبوديتنا لك وبذل افتقارنا إليك أن تستجيب دعاءنا عاجلاً غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. اللهم أرنا تعذيبك لهم، أرنا إهلاكك لهم، أرنا قدرتك في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. اللهم إنا لا نريد أن نصل إلى نقطة اليأس، نحن لا نيأس، نسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تنصرنا على أعدائنا يا كريم، نسألك أن تكف عنا بأس الذين كفروا، لأنك أشد بأساً وأشد تنكيلاً. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اجمع بينهم، وحد كلمتهم، اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.